عنوان سنة عندك يا أخي، عندك سؤال. ذكر من العلة التي تستقل بنفسها أيضا ألف تأنيس ممدودة ولها أوزان محصورة معلومة، ذكر منها وزنين، ما هما؟ نعم، فعلاء وأفعلاء. أحسنت، كحسناء وأنبياء، فهذا ممنوع من الصرف، والمانع لهم الصرف وجود ألف تأنيث ممدودة، سواء كان هذا معرفة أو نكرة فإنه يمنع من الصرف. نكرة كحسناء وأنبياء، معرفة كزكريا، زكريا، سواء كان مفردا أو جمعا، مفردا كحسناء وجمعا كأنبياء وأصدقاء وعلماء، هذا كله حيث ما وجدت الألف منع مصدر، فلا يشترط فيه علمية ولا وصفية ولا تعريف ولا تنكير، وإنما الشرط وجود الألف الممدودة، سواء كان معرفة كزكريا أو نكرة كحسناء، سواء كان صفة أو غير صفة، سواء كان أيضا مفردا أو جمعا كحسناء وأنبياء وعلماء وأصدقاء، فيمنع من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. وشرط الممدودة تكون قبلها ثلاثة أحرف وصاعدا أصول، ثلاثة أحرف أصول تكون زائدة، نعم، فلا بد من هذا. فصرف أعداء وأسماء لأن الألف أصلية، وصرف أبناء لأنها قبلها ثلاثة أحرف لكن حرف ليس بأصلي وهو الهمزة، صرف بناء ونداء لأن قبل الألف حرفان، طيب العدد الذي يمنع الصرف مع الوصفية ما شرطه؟ ما وزنه؟ مفعل وفعال، أن يكون على مفعل وفعال، فما هو المسموع فيه؟ نعم، من واحد إلى أربعة باتفاق، ومن خمسة وما بعده إلى العشرة فيه خلاف. أحسنت، فشرطه هذا العدد الذي يمنع الصرف مع الوصفية أن يكون على مفعل أو فعال، فلذلك مثل بمثالين إشارة إلى هذا، مثنى وثلاث، فمثنى على مفعل وثلاث على فعال، أحاد أو موحد وأحاد، ومثنى وثنى، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع، هذه مسموعة باتفاق، مخمس وخماس إلى معشر وعشار في خلاف سماعها، فكلها ممنوع من الصرف ما دام العدد على هذا الوزن وهو ممنوع من الصرف. المانع من الصرف ما هو المانع؟ العدل، نعم، الوصفية والعدل، فمعدول عن أي شيء هذا العدد؟ عن ألفاظ العدد الأصول حال كونها مكررة، عن ألفاظ العدد الأصول، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هذه أصول، لكن ما هو من واحد معدول حال كون الواحد مكرر، فمثنى أو أحاد معدول من واحد واحد، فإذا قلت جاء القوم أحادا، جاء القوم موحد، أي جاءوا واحدا واحدا، هكذا مثنى، جاءوا اثنين اثنين، صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، تصلى على هذه الكيفية، وهذه الكيفية هي الأغلبية، صلاة الليل، فهي معدولة، هذه ألفاظ العدد معدولة عن ما سمعته أو من جعل مثنى على مفعل وفعال، مما فيه العدل والوصفية فهو معدول عما ذكره، أن ألفاظ العدد الأصول مكررة، أي حال كونها مكررة، وهذه إعرابها، كيف تعرب هذه؟ مواضع إعرابها تأتي صفات وأحوالا وأخبارا. أحسنت، ولا تخرج عن هذا في الإعراب. ولو زاد توكيد لا بأس، صلاة الليل مثنى مثنى، هي توكيد. ثانية، لكن توكيد لخبر، توكيد الخبر خبر. لا لا، ما يصلح أن يكون خبر ثاني، لأنه قد فهم مما تقدم، والخبر يؤسس معنى جديدا. فالأخبار تأسيسية لا توكيدية، وهذا ما هو مؤسس لمعنى جديد، فالمعنى الذي أريد قد أداه المتقدم، قد أداه المتقدم، وأما الثاني غير مؤسس، وإنما هو مؤكد، لأنه لو قال صلاة الليل مثنى اكتفينا، فهمنا المقصود. صلاة الليل مثنى عرفنا أنه يريد عليه الصلاة والسلام صلاة الليل تصلى على هذه الكيفية، اثنتين اثنتين، لأن مثنى عندنا معدول عن لفظ العدد الأصلي مكررا، حال كونه مكررا، فيكون مثنى أصل الكلام صلاة الليل اثنتين اثنتين، فعدل عن اثنتين اثنتين إلى مثنى تخفيفا واختصارا. بسم الله. قال رحمه الله: وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال. هذه أيضا علة تقوم مقام العلتين، ووجود صيغة منتهى الجموع في الاسم، فإن وجدت صيغة منتهى الجموع في الاسم فإنه يمنع من الصرف. وضابط هذه الصيغة ما ذكره رحمه الله تعالى: كل جمع بعد ثانيه ألف، فيكون بعد الحرف الثاني ألف يقال لها ألف تكسير، يقال لها ألف تكسير، وبعدها حرفان أو ثلاثة أحرف، وبعدها حرفان الأول منهما مكسور، أو ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن، أوسطها ساكن، فإن كان على هذه الصيغة فإنه يمنع من الصرف. فهذه الصيغة تسمى بصيغة منتهى الجموع، متى ما وجدت في الاسم منع من الصرف، سواء كان نكرة أو معرفة، حيثما دار الاسم مع وجود هذه الصيغة فيه فإنه يمنع من الصرف. والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، وهي علة تستقل بنفسها في المنع، لا تحتاج إلى علة أخرى معها. فهذا هو نوع من أنواع الاسم الممنوع من الصرف، أن توجد فيه ألف أو أن توجد فيه صيغة منتهى الجموع. وضابطها، وضابط هذه الصيغة، أن يكون بعد ثانيه ألف، وبعد هذه الألف حرفان أولهما ساكن، مساجد منابر، مساجد منابر، هذه الصيغة كما ترى، بعد الحرف الثاني ألف مساجد، بعد السين ألف، وبعد هذه الألف حرفان الأول منهما مكسور، مساجد أول منهما مكسور، أو يكون بعد الألف هذه التي وقعت ثانية ثلاثة أحرف وسطها ساكن، مثل دنانير، دنانير، مصابيح، قناديل، قناديل، محاريب، لا محاريب، لا تماثيل، محاريب من الأول، تماثيل، هذه بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن. فإذا كان الأمر كذلك يمنع الاسم من الصرف. وإن شئت قلت باختصار ما كان على صيغة مفاعل أو مفاعيل من الجموع فإنه يمنع من الصرف، ما كان على صيغة مفاعيل أو مفاعل أو مفاعيل من جموع جمع التكسير فإنه يمنع من الصرف، لأن جمع التكسير له أوزان، فلا يمنع من الصرف إلا ما كان على هذه الصيغة، ما كان على صيغة مفاعل أو مفاعيل من جموع التكسير فإنه يمنع من الصرف، وهو يضبط لك الذي ذكره بعد الحرفين الأولين ألف، وبعدها حرفان أو بعد ثلاثة أحرف وسطها ساكن يضبط هذه الصيغة، هاتان الصيغتان مفاعل ومفاعيل، فما كان من جمع التكسير على هذه الصيغة منع من الصرف، ويقال لها صيغة منتهى الجموع لأن الجموع انتهت إليها، فلا يجمع بعد ذلك الاسم إذا وصل إلى صيغة مفاعل أو مفاعيل، لا يجمع بخلاف بعض جمع التكسير فإنها تجمع، تجمع جمع الجمع، فيقال كلب وأكلب وأكال، كلب وأكلب هذا جمع، لكن ما انتهى إلى صيغة منتهى الجموع، فلذلك يجوز جمعه جمع آخر، فقالت العرب كلب أكلب أكالب، كلب أكلب أكالب، عرب أعرب أعارب، عرب أعرب جمعهم، لما لم ينتهي إلى صيغة منتهى الجموع جاز جمعه جمع آخر، فتقول أعارب، فأعارب جمع الجمع، عارب جمع، لكن إذا وصل إلى مفاعل أو مفاعيل هذه يقال لها صيغة منتهى الجموع ما بعدها جمع، لا تجمعها بعد ذلك مرة أخرى، لأنه انتهى إلى هذه الصيغة التي يقال لها صيغة منتهى الجموع، وسميت بصيغة منتهى الجموع لأن جموع التكسير انتهت إليها، فلا تجمع بعد ذلك جمع تكسير. أما جمع آخر جمع مؤنث سالم ما فيه مانع، مثل نواكس، نواكس انتهى إلى صيغة منتهى الجموع في التكسير، فلك أن تجمع جمع مذكر سالم نواكسون، نواكسون والسائلون نواكس الأذغاني، لكن تقول فيه ما في مانع، تقول نواكس نواكسون، مثل صواحب صويحبات أو صاحبات صواحب صيغة منتهى الجموع، فلك أن تجمع جمع يعني آخر غير جمع التكسير، فتقول صواحبات صواحب صواحبات جمع مؤنث سالم، فلا يقال خرمت قاعدتكم تقولون صيغة منتهى الجموع والجموع انتهت إليها ولا تجمع مرة أخرى، المقصود جموع التكسير، لا تجمع بعد ذلك جمع التكسير، لكن جمع مؤنث سالم صواحب صواحبات، جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم لا بس نواكس نواكسون نواكس نواكسون، لكن إذا أردت أن تجمعها جمع تكسير بعد وصولها إلى هذه الصيغة أو بعد وصول الجمع إلى هذه الصيغة في جمع التكسير تجمعه جمع تكسير آخر هذا لا يصلح، لأن هذه الصيغة يقال لها صيغة منتهى الجموع أي انتهت جموع التكسير إليها، فلا تجمع بعد ذلك جمع تكسير آخر، وأما جمع مؤنث سالم فتجمع كما سمعت في صواحب صواحبات وفي نواكس نواكسون لا مانع من ذلك، فهذه يقال لها صيغة منتهى الجموع وضابطها أن تكون على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذا هو الضابط، فيكون بعد الحرف الثاني ألف تسمى ألف التكسير، وبعد هذه الألف حرفان الأول منهما مكسور، أو بعدها ثلاثة أحرف وسطها ساكن، فإن لحقت هذه أو هذه الصيغة إن لحقت هذه الصيغة تاء التأنيث فإنه يصرف ملائكة، ملائكة على صيغة منتهى الجموع، لكن لما لحقته تاء التأنيث فتح الوصل، فتح الأول ما هو مكسور صار، لكنه قال ملائك هذا يمنع، لما قال ملائكة صرف، فما لحقته من الجموع تاء التأنيث يصرف، يصرف هذا الجمع بشرط لا تلحقه تاء التأنيث، فإن لحقته تاء التأنيث صرف. فهذا هو بالنسبة لما يمنع الصرف أيضا لوجود علة واحدة وهو جمع التكسير، وضابط جمع التكسير الذي يمنع الصرف بعلة واحدة هو أن يكون على صيغة مفاعل أو مفاعيل، وليس كل جمع تكسير يمنع من الصرف، وإنما جمع التكسير الذي يكون على مفاعل أو مفاعيل هو الذي يمنع من الصرف، وأما غيره من الجموع لأن جمع التكسير له أوزان، وليس ما هناك جمع تكسير يمنع من الصرف إلا هذا الجمع مفاعل ومفاعيل، وكل جمع بعد ثانيه ألف أو وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد أي وهو خماسي يشير إلى أنه بعد الألف أيضا حرفان، وبعد الألف يكون حرفان حتى يكون خماسيا، بعد الحرف الثاني ألف وهو خماسي أي يكون بعد الألف حرفان، يكون بعد الألف حرفان حتى يكون خماسيا، وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، نعم لا ينصرف في هذه الحالة، كما في قوله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودات، دراهم صفة لثمن بخس، فقال دراهم أو بدل، بدل بثمن بخس دراهم بدل من الثمن البخس هذا، وبدل المجرور مجرور، وهو مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع دراهم، هذا ممنوع من الصرف لوجود هذه العلة. وهكذا أيضا محاريب وتماثيل لوجود العلة الثانية ولوجود الصيغة الثانية، مفاعيل قلنا مفاعل محاريب، لا مفاعيل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، شاهد محاريب من محاريب وتماثيل، من حرف جر محاريب مجرور بمن وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع وهو على وزن مفاعيل. وهكذا إن زاد في المثال نحودنا نيرا بلا إشكال، هكذا إذا زاد في الوزن وزاد في المثال فإنه يمنع من الصرف أيضا، لو زدت حرفا على هذا المثال منعته من الصرف على مثال مفاعل، كما في دنانير فبعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ساكن هذه صيغة منتهى الجموع فيمنع من الصرف. وهكذا أيضا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فكثير صفة لمجرور لذلك جرة، والموصوف المجرور هو مواطن وإنما جرة بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف وجود صيغة منتهى الجموع في مواطن، ولم يقل في مواطن كثيرة لا، وإنما قال في مواطن كثيرة، فمواطن ممنوع من الصرف المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. كيف نقول مواطن ممنوع من الصرف ونحن نقول جاء مواطن؟ يجوز أن نقول جاء مواطن عندك من لمن؟ هل يجوز أن نقول جاء مواطن مواطن فقال كذا وكذا؟ ما تعرفه مواطن الظاهرة سمعوا في بلدكم مواطن مواطن المواطن الذي هم المواطنين نعم. ولو منع من الصرف باعتبار أنه جاء على صيغة منتهى الجموع لكن الذي يظهر أنه يصرف مواطن المفرد، مواطن مفرد من المواطنين، مواطنين البلاد هذا الذين تسمعون دائما مواطن مواطن مواطن احسنت مضموم هذا نعم مواطن سيكون مضموم ما في إشكال مصروف لأنه مضموم الميم، وهذه مفاعل يكون الأول مفتوح، مفاعل ومفاعيل كلها مفتوحة الأول والثاني، مفاعل أحسنت مواطن هذا مصروف لأنه ليس على صيغة منتهى الجموع لأن الأول حرف الأول مضموم جاء مواطن مواطن، إذا كان يفتحون الله أعلم نحن ننطق به مضموما كما تعلمون مواطن فهو مصروف. انتهينا من هذا الآن العلة التي تمنع الصرف وحدها وهي صيغة منتهى الجموع. لماذا سمي صيغة منتهى الجموع؟ لأن جموع التكسير بهذا القيد انتهت إليها جموع التكسير فلا تجمع بعد ذلك مرة أخرى جمع التكسير إذا انتهت إلى مفاعل أو مفاعيل، وأما جمع آخر جمع تصحيح فلا بأس، فتقول في صواحب صواحبات وفي نواكس نواكسون، وهذه الصيغة استغلت بنفسها كألف التأنيث الممدود والمقصورة لأن لها جهتين، جهة ترجع للفظ وجهة ترجع للمعنى، استقلت بنفسها محتاجة العالمية ولا إلى الوصفية، تكتفي هي بنفسها لوجود جهتين في وسطها فيها، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. الجهة التي ترجع إلى اللفظ وجود الجمع، والجهة التي ترجع إلى المعنى خروج الجمع عن صيغة الأحاد العربية. فلذلك استقلت بنفسها لأن لها جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجود الجمع نفسه. فالجمع فرع عن المفرد، الجمع فرع عن المفرد، وجهة ترجع إلى المعنى وهي صيغة منتهى الجموع، هو خروج الاسم عن الأوزان العربية، خروج الاسم عن الأحاد العربية، أي عن أوزان الأحاد العربية. لا يوجد مفرد على هذا الوزن، فإن وجدت مفردا على هذا الوزن فهو منقول عن الجمع، منقول عن الجمع. فلذلك استقلت بنفسها، أن ربما يوضع سؤال ويطرح سؤال لماذا هذه العلة استقلت بنفسها؟ استقلت بنفسها لأن فيها جهتين، جهة ترجع اللفظ وجهة ترجع المعنى. الجهة التي ترجع اللفظ الجمع نفسها، الجهة ترجع اللفظ وهي علة فرعية لأنه فرع عن إيش؟ عن المفرد. وجهة ترجع إلى المعنى وهي إيش؟ خروج هذا الاسم، خروج هي ترجع المعنى، خروج هذه الصيغة عن صيغة الأحاد إيش؟ العربية. فلا يوجد مفرد على هذه الصيغة، لا يوجد مفرد على هذه الصيغة، هذه علة فرعية، الأصل لا يكون كذلك، هذه علة فرعية أخرى. لذلك فيه علتان فرعيتان، هو وإن كان في علمية وصفية لكن في نفس علتان فرعيتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فلذلك استقل بالمنع وحده، فقيل صيغة منتهى الجموع تكتفي ما تحتاج العلمية ولا تحتاج إلى الوصفية. ليش؟ لأن فيها جهتين، جهة ترجع اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. فالجمع الذي هو وجود بصيغة منتهى الجموع جهة ترجع إلى اللفظ وهو فرع أيضا كذلك عن الأحاد، والجهة التي ترجع إلى المعنى هو خروج هذا الجمع عن صيغة الأحاد العربية، خروج هذا الجمع. لا يوجد مفرد على هذه الصيغة أبدا، فإن وجد مفرد على هذه الصيغة فهو أصله جمع، أصله جمع، وإنما نقل عن الجمع الإفراد سمي به مثلا. وهكذا ألف التأنيث أيضا استقلت بالمنع، سواء كانت المقصورة أو الممدودة استقلت بالمنع لأن فيها جهتين، جهة ترجع اللفظ وهو التأنيث الذي دلت عليه الألف، وجهة ترجع إلى المعنى وهو لزوم هذه الألف، فإن لا تنفك عن الكلمة ولا يقال حبل حبل، بخلاف التاء التأنيث فإنه يقال قائمة ويقال قائم، فالألف تنفك عن الكلمة إذا أردت التذكير. أما حبلة ما يقال حبل، امرأة حبل أبدا ما يصلح هذا. ففيها جهتان، جهة ترجع إلى اللفظ وهو دلالة هذه الألف على التأنيث، وجهة ترجع إلى المعنى وهي اللزوم، لزوم الألف هذه عن في الكلمة، ما تنفك عنها ولا تنفصل عنها، لا تنفصل عنها، فيقال حبلة ولا يقال حبل، بخلاف قائمة، فإنك إذا أردت المذكر قلت قائم، قلت قائمة وفصلت قائمة عن التاء. فلذلك استغلت ألف التأنيث بنفسها، واستغلت صيغة منتهى الجموع بنفسها لأن فيهما جهتين، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. هذا من باب الفائدة للإخوان، لأنه ربما يطرح مثل هذا السؤال، لماذا استقلت هذه العلة بنفسها صيغة منتهى الجوع ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة؟ ليش استقلت بنفسها؟ محتاجة إلى علمية ولا احتاجة إلى وصفية؟ الجواب ما سمعته. قال رحمه الله: فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. نعم، الذي صحيح يعترف بالحق، يعترف بالحق ويخضع للحق، فيعترف بهذا أن هذه الأوزان ليست تنصرف في موطن من المواطن، حيث ما وجد هذا الوزن منع الاسم من الصرف حيث ما دار. فهذه الأوزان ليست تنصرف، أي التي ذكرتها لك، فاعل ومفاعيل وما تقدم أيضا فعلاء وأفعلاء ومفعل وفعال، فهذه الأوزان ليست تنصرف التي ذكرتها لك، الأوزان السابقة وهي ستة، أفعل في الصفات كأحمر، وما في ألف تأنيث المقصورة كسكرة أو الممدودة كحسناء، أو وزن فعلان كسكران، أو العدد مفعل وفعال، أو صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل، فهذه الأوزان ليست تنصرف، أي الأوزان الستة التي تقدمنا عليها، تقدم الكلام عليها، ليست تنصرف، سواء كانت في معرفة أو في نكرة، سواء كانت في وصف أو في غير وصف، فمتى ما وجد هذا الوزن فهو لا ينصرف. هنا ينصرف حيثما وجد هذا الوزن سواء كان في معرفة أو في نكرة، وهو لا ينصرف سواء كان في وصف أو في غير وصف. فقوله هذه الأوزان أي السابقة، وهي الستة المتقدمة التي تقدم ذكرها من أول ما أخذنا درسنا، مثاله أفعاله في الصفات إلى قوله أو جاء في الوزن مثال سكرى أو وزن فعلان الذي مؤنثه أو وزن فعلاء وأفعلاء أو وزن مثنى وثلاثة في العدد وكل جمع بعد ثانيه ألف. هذه الأوزان قال بعدها فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، أي الأوزان الستة التي تقدمت كلها لا تنصرف. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى هنا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.